عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. يقصد بالنفاق هنا الرياء، أن المراءة عند القراء أكثر من المراءة عند غيرهم، وذلك لتشوف الناس القراءة والاستماع للقراء ولإمكان تجويد الإنسان أداءه وتحسين صوته، ولوجود مجالات يمكن للإنسان أن يلفت النظر إليه في قراءته، ولذلك يخاف على القراء أن يدخل عليهم الرياء من هذه الناحية، بخلاف غير القارئ فإن الناس لا يلتفتون إليه والأعناق لا تنظر إليه، فالرياء عنهم أبعد. يمكن كثيرا أن يصلي الإنسان ولا يراه أحد، أن يصوم الإنسان ولا يعلم به أحد، أما القراءة في المجامع وفي محاريب الناس فإنها تحتاج أيضا إلى مجاهدة وإلى تصحيح نية.